إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال سبحانه وتعالى ربطنا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقد يظن البعض أن هذا التحريم القدر الكوني يعني وفيه ألم لموسى عليه السلام ليس من يعني أمور الكمال، والحقيقة أنه كان رحمة بموسى عليه السلام، فلولا ما حرم الله عز وجل عليه من هذه المراضع قدرا لما رد إلى أمه. قال تعالى فرددناه إلى أمه، قال آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تلحظ هنا أن كل صفات الكمال، كل أفعال الكمال نسبها الله عز وجل إلى نفسه حتى يعلم العباد منته سبحانه وفضله على عباده المؤمنين دائما، ويعلمون تعظيمه وأنواع كماله عز وجل فيحبونه سبحانه وتعالى على ما فعل، وحتى لا تنسب النفوس الجاهلة إلى نفسها شيئا. وهذا مما لابد أن يفقهه السائرون إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لحظات الضعف والاضطهاد التي تتعرض لها الطائفة المؤمنة تجعلهم في حال لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا حتى الدفع عن أنفسهم، إلى أن يأذن الله من عنده بالمن والفرج، وأن يمكن لهم سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. ومرور هذه اللحظات على المؤمن وطائفة المؤمنين ضروري غاية الضرورة في تكوين شخصيته وتصوره وفهمه، لأنه لو ترك دون أن تمر مثل هذه اللحظات في حياته، لو جعل كما جعل الله الكافرين ربما يعيشون عمرهم كله في ما يظنونه عافية أو فيما يرى الناس أنه عز وأنه غنى، فهذا يترتب عليه ما ترى من الأمراض الهائلة التي يراها كل أحد إلا المخذولون. ترى الأمراض المدمرة القلبية والظاهرة وأمراض السلوك التي تراها في الطواغيت والمتجبرين أمثال فرعون، مفضوحين أمام أعين قلوب المؤمنين، أمام بصائر المؤمنين، وإن كانوا هم لا يرون ذلك وأمثالهم لا يرونه لأنهم مخذولون. لكن من رحمة الله بعباده المؤمنين أن جعل هذه المرحلة من مراحل الاستضعاف وعدم القدرة على الدفع عن النفس ولو بمجرد أن يفر حتى من هذا الهلاك الفظيع، ذبح الأبناء، تذبيح الأبناء، يعني صيغة المبالغة، يذبح أبناءهم، استحياء النساء، يعني كل ذلك يعني أمر يجعل المؤمن إذا تمكن يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يقول تمكنت وانتصرت، وإنما مكن الله لي، من الله علينا، جعلنا أئمة، جعلنا الوارثين. هكذا كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له مثل ذلك وللمؤمنين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولم ينسب النصر قط إليهم، وإنما دائما إلى الله ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهكذا تجد في كل مواطن الفضل والنعمة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى الله الذي يفعل عز وجل. وهذا متكرر في القرآن كله تقريبا في كل مواطن العطاء والنعمة والمن على المؤمنين وعلى الأنبياء، تذكر دائما بصيغة بشهود المؤمن لفضل الله عز وجل، صيغة أن الله الذي يفعل سبحانه وتعالى، كما قالها يعقوب لابنه يوسف، وقالها يوسف عندما مكن الله له، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبوه قبل ذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك تلحظ أن كل أفعال الشر والفساد ذكرت إلى من فعلها والله عز وجل الذي قدرها. الآيات تأخذ من روحها ومضمونها أن الله الذي قدر هذا البلاء على بني إسرائيل، ولكن نسبت الأفعال إلى من فعلها من البشر لكي يظهر عدله عز وجل في انتقامه منهم، ولكي يعلم أهل الإيمان أن ما أصاب هؤلاء المجرمين من عذاب ونكال كان بسبب أعمالهم، فيشهدون فيما يفعله الله بهم منته وفضله، ويشهدون في انتقامه عز وجل من أعدائه عدله وحكمته واستحقاق الكافرين للعذاب، وأنه عذاب شديد لا يعني تتصوره العقول في الحقيقة. فقد يعني يوسوس الشيطان أن كيف نزل بهم هذا البلاء مع كون أعمارهم لا يعني مهما طالت لا تصل إلى عشر معشار ما ينالونه بعد ذلك. ولكن عندما ترى أفعال المجرمين وكيف كان ظلمهم وفسادهم تقول عدل من الله وحكمة أن فعل بهم ذلك. فقال هنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين المفسدين. وهكذا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وكذلك في الآيات الآتية بعد ذلك في القصة كلها تدل على ذم آل فرعون من خلال أعمالهم، وهذا تلحظه أيضا في مواضع أخرى من القرآن في نفس القصة. قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فبالمجاوزة والمنة والنعمة قال إيه وجاوزنا، ولم يقل تجاوز بنو إسرائيل. أنت الصورة الظاهرة إن بنو إسرائيل ماشيين على رجليهم وفرعون ماشي أيضا على رجليه وجنوده، ولكن الحقيقة الذكر في القرآن كان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. يبقى من الذي فعل المجاوزة؟ الله عز وجل. وفرعون ماذا أما الاتباع فنسب إليه إلى فرعون، ما قالش فأتبعناهم فرعون مثلا، وإنما قال فإيه فأتبعهم فرعون. وفي الموضع الآخر الذي يبين قدرته التامة عليهم قال وأزلفنا ثم الآخرين، ربنا قربهم. لكن في هذا الموضع ذكر عدلة حيث قال فأتبعهم فرعون وجنوده باغيا وعدوا. الباغي والعدوان من نصيب مين؟ نصيب فرعون وجنوده. وهذا من عدله سبحانه وتعالى حتى يشهد المؤمنون نعمته عز وجل، فلا تطغى النفوس يوم النصر ولا تنسبه إلى نفسها كما يفعل الجبارون والطغاة والمعجبون بأنفسهم إذا تمكنوا، ينسبون لأنفسهم الفضل، يقولوا انتصرنا غلبنا هزمنا خططنا عملنا ونسأل الله العافية. وأما المؤمنون فيقولوا من الله علينا، كنا أضعف شيء، كنا أعجز شيء، كنا أفقر شيء، الله سبحانه وتعالى الذي فتح علينا، الله الذي مكن لنا، الله الذي أعزنا. هكذا الطغاة والمتجبرون يشهد في ذلك أمران، أمر أن الله الذي يفعل بهم بكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال عدله لأنه الذين استحقوا ذلك بعملهم. في قوله سبحانه وتعالى ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كما ذكرنا ذكر هامان وفرعون ذكر هامان مع فرعون وذكر الجنود معهما دليل على ضرر التبعية التقليد الأعمى، ضرر المتابعة على الباطل وأنها لا تغني عن أصحابها شيئا. هذه المتابعة على الباطل أنهم كانوا عبيد مأمورون لم تنفعهم. وانظر إلى حذرهم البالغ من بني إسرائيل وكيف كانت النهاية، رغم الحذر ورغم التخطيط ورغم المكر ورغم التجديد الفظيع الذي لم يرى مثله في التاريخ، وقع بهم ما قدره الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يتوكل المؤمنون على ربهم عز وجل أعظم التوكل، يعلمون أن الأمور من عنده، قد تضيق السبل أمام أعينهم وتنغلق الطرق ولا يوجد مخرج في ظاهر الحال، ومع ذلك يأتي الفضل والفرج من عند الله. الكفار أحاطوا بالمسلمين إحاطة ما يعني يتصور منها مخرج، من الذي يفلت من هذا الحصار والتتبع الشديد قبل أن يولد الأبناء، تتبع قبل أن يولد الأبناء، حذر شديد من وجود من يكون هدم ملك الفراعنة على يديه، ومع ذلك التتبع وذلك الحرص الذي لا يعهد في الأمم. الناس بتدور على مين؟ على المؤثرين. الناس لما الكفرة لما يقعدوا يقولوا عايزين ندور على حد، ندورش على الناس العاديين، ندورش على إلا على من كان يعني رأسا في التخطيط مثلا، أو في التأثير على الناس، أو في القيادة، أو حتى يعني المعتاد أن يكون من أتباع الحق مثلا. لكن إن إنسان قبل أن يولد يعد له ويخطط له ويوضع في ملفات قبل أن يولد، ومع ذلك كان الأمر من الله عز وجل، رغم الحذر الشديد كان أمر الله سبحانه وتعالى أن يريهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون. قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا الوحي إلى أم موسى عليه السلام من منة الله عز وجل، وإذا وردت نسبته إليه سبحانه وتعالى. في هذه الآية من البلاغة أمران ونهيان ووعدان. أمران: أرضعيه وألقيه في اليم. نهيان: لا تخافي ولا تحزني. وعدان: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وانتظمت هذا في يعني سياق مختصر رائع البيان. أوحينا إلى أم موسى، الوحي إلى أم موسى عند عامة أهل العلم هو من الوحي لغير الأنبياء، الذي يسمى الإلهام عند أكثر أهل العلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع وحيه إلى غير الأنبياء، قال عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين، وهذا وحي لغير الأنبياء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. فدل ذلك على أن الحواريين ليسوا بأنبياء، ليس بين عيسى صلى الله عليه وسلم ومحمد نبي، وهذا حديث في الصحيح يدل على أن الحواريين كان الوحي إليهم وحي إلهام. وقال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا وحي إلى غير الأشياء غير العاقلة، النحل، وهذا وحي إلهام وتوفيق أن تفعل ذلك. وجماهير أهل العلم، بل نقل القرطبي الإجماع على أن أم موسى لم تكن نبية، وهو موافق يعني، وذكر خلاف ضعيف في ذلك، بعضهم يقول أنها كانت نبية، والجمهور كما نعلم يقولون بعدم النبوة في النساء، وإن كان في هذه المسألة كأصل خلاف سائغ، يعني في نبوة حواء ونبوة مريم خلاف قوي وليس خلافا ضعيفا. وأما أم موسى فليس هناك دلالة إلا هذه الآية، وهي ليست نصا في إثبات النبوة، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا نقل الإجماع على عدم نبوتها. وهذا الإلهام إلى أم موسى إلهام إلى أولياء الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات كرامات الأولياء، وأهل السنة يثبتون أنواع الكرامات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات لأولياء الله الصالحين كذا من الرجال والنساء. وهذا من أنواع العلوم والمكاشفات، أو الوحي إلى أم موسى، أن إلهام أن توفق أن تفعل هذه الخطة لحفظ موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوحي كما ذكرنا أهل السنة يثبتون هذا الإلهام، وكذا الكشف الذي وقع لها في أنه سيرد إليها وسيكون مرسلا وسيكون من المرسلين، أن الله سيجعله من المرسلين، فهذا من الكشف عن أمر غيبي. وأهل السنة وإن أثبتوا هذا النوع من الإلهام والكشف لغير الأنبياء، إلا أنهم لا يرون ذلك حجة ودليلا شرعيا يعمل به في كل الأحوال كما يعمل بأدلة الكتاب والسنة، بل عندهم أن ذلك إنما يستأنس به ولا يستدل به، لأن الوحي إلى غير الأنبياء، لأن الإلهام إلى غير الأنبياء وكذا الكشف قابل للخطأ والصواب، يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، ولذلك تقدم عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الذي أنزله الله الذي هو الميزان، ويكون ما بعد يكون الوحي ويكون الكشف والإلهام تبع لذلك. لذلك قلنا يستأنس به ولا يستدل به، ولم يكن السلف ممن نص على إلهامهم، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على أن عمر من المحدثين، وقال أخبر أنه من المحدثين فقال إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وقد كان عمر يعني الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام عنه قد وقع بالفعل، حيث قد وافق ربه يعني في مسائل عدة، كان يرى الأمر فينزل الوحي بموافقته، وهذا يدل على إثبات أنه محدث رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لم يحتج قط على من خالفه في مسألة ما، وقد وقعت مخالفات واجتهادات بين عمر وأبي بكر وبين عمر والصحابة معه، وخالفوه وخالفهم، وما احتج عليهم قط بأني ملهم أو أن حدثني قلبي عن ربي، وإنما كان ينظر في أدلة الكتاب والسنة والقياس. وهذا أبو بكر رضي الله عنه قد خالفه في أمر قتال أهل الردة ومانع الزكاة، عندما كان عمر يرى أن لا يلحق مانع الزكاة بالمرتدين في القتال، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إلا بحقها وإن الزكاة حق المال، وقال لو لا والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي. عرف عمر رضي الله عنه الحق، عرف الحق من شراح صدر أبي بكر، قال فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق، أنه كان مخالفا ولم يكن عندهما نص، وجاء النص بموافقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذلك خالف عمر رضي الله عنه في أمر الحديبية، وعد ذلك من أخطاء يعني أخطائه، ولم يقل إني ملهم ومحدث، بل عمل لتكفير ذنبه في معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أعمالا، لأنه كان لا يريد إمضاء الصلح. فلذلك قلنا لم يقل قط أني محدث وأني ملهم. لذلك هذا هو الفرق المهم بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذا الباب. وأهل البدع طرفان، منهم من ينكر كرامات الأولياء بالكلية ويرى أن الكشف والإلهام خرافات وأنه لا يوجد شيء من هذا، والقرآن والسنة يردان عليه أبلغ الرد، وهو غلو باطل لا بد من رده. ينكر كرامات الأولياء لأن أهل البدع جعلوها سلما إلى الشرك، ليس هو العلاج الصحيح لهذا المرض، بل ننهى عن الشرك ونقبل الحق، الحق الذي فيه أن الله أكرم أوليائه بخوارق من خوارق العادات لا يرد ولا يمنع. وكما ذكرنا لا يقال ليس هناك كشف ولا إلهام، وإنما نثبت ذلك. الغلو في الناحية الأخرى وأهل البدع في الناحية الأخرى يجعلون هذا دليلا على الأعمال والعبادات والحلال والحرام والغيبيات، فيدعون أحوالا عجيبة كلها مأخوذة من ماذا؟ من الكشف. ومن الإلهام، يزعمون أورادا وصلوات ويعني ثوابا عجيبا لما يخترعونه من الأوراد والأذكار المحدثة التي ليست بأذكار في كثير من الأحيان، إنما قصائد شعر ونحو ذلك، ويرون أن من قال هذا له كذا وكذا. من أين أتيت بهذا؟ يقولك من الكشف بالإلهام، أن الله أوحى إلى سيدنا فلان، كشف لسيدنا الفلاني عن ثواب هذه الصلاة الفلانية، وأن من فعلها فله كذا وكذا من الثواب، وربما كذا وكذا من الحجات والعمرات والجنان، وكلها مخترعة باطلة. وفضلا عن احتجاجهم يعني على الناس بأنواع ادعاء الغيبيات بزعم أنهم قد حصلهم كشف في ذلك، ويزعمون أنواعا من الضلالات في هذا الباب، ويرون الإلهام إلى النبي إلى غير النبي، يرون الإلهام إلى الولي كوحي يقع، كنبأ يقع وحيا قاطعا لا شك فيه ولا تردد، يقطعون بهذه الأمور. وهذا أيضا غلو كما ذكرنا في الجانب الآخر. وأهل السنة وسط بحمد الله رحمكم الله في هذا الباب يثبتون الكرامات ومنها الكشف والإلهام، وهذا صريح جدا في هذه الآية الكريمة، وهو أن أم موسى أخبرت بهذا العمل الذي تعمله وطمئنت بأن لا تخاف ولا تحزن، وبشرت بأن موسى سيعود إليها وأنه سيكون من المرسلين. فهناك وحي إلهام توفيق لفعل معين، وهناك خبر أو بشارة بأمر معين، بأمرين كما ذكرنا بشارتان. لكن ليس هذا مما يعتمد عليه في العمل ولا في الخبر، لا في باب الاعتقاد والتصور ولا في باب السلوك والعمل، لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة. يبقى أن يقال كيف إذن جاز لأم موسى أن تلقي ابنها في البحر، وهذا أمر لو فعله أحد من الأولياء بزعم أنه قد أوحي إليه أن يلقي ابنه في البحر فغرق ذلك الولد لكان ذلك إيه؟ قتلا له. نقول فعل أم موسى عليه السلام كان كما سيأتي مع أخذ الاحتياط في هذا، وليس أن ذلك على خلاف الشريعة، كما يحلو للبعض أن يحاول تصويره دائما ليوقع الخلاف بين الحقيقة والشريعة، وهذا السلوك الخطير الذي سلكه يعني أئمة الصوفية في زرع الخلاف بين الحقيقة التي يقصدون بها علوم الباطن وأحوال القلوب، وبين الشريعة التي هي أعمال الظاهر، مع أن الشريعة تشمل الحقيقة، وأن الله عز وجل شرع للمؤمنين على ألسنة الأنبياء جميعا وليس على لسان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الذي جعله الله عز وجل يعني صاحب أكمل شريعة، شرع للمؤمنين جميعا أعمال الباطن وأحواله بالإضافة إلى أعمال الظاهر، ليست أن الشريعة مختصة بالظاهر فقط والباطن هذا لا دخل للأنبياء به، نعوذ بالله، ضلال مبين وكفر في حقيقة الأمر. ولذلك نقول لا تعارض أصلا بين الحقيقة وبين الشريعة، الشريعة هي تشمل الحقيقة، الحقيقة جزء من الشريعة، الحقيقة معناها عند في الاصطلاح الاعتقادات الباطنة والأحوال الباطنة من الحب والخوف والرجاء، ومن ضمن ذلك الكشف والإلهام ككرامات أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. ولكن لابد أن تنضبط بضوابط الشرع، فلا يمكن أن يخرج حال عن الشرع، وكما ذكرنا الشريعة هي الطريقة التي يعني شرعها الله عز وجل لأولياء لأنبيائه وأوليائه، فمنها الظاهر ومنها الباطن، والإيمان يعني يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. لذلك نقول فعل أم موسى كان موافقا للشريعة كما ذكرنا، ويمكن أن يقع ذلك من أحد في مثل ظروف أم موسى، كما سيأتي أن أحد الأقوال أن أم موسى كانت صنعت هذا الصندوق، كان بيتها على جانب النهر، على جانب نهر النيل، وكانت صنعت هذا الصندوق لتخفي ابنها وكانت أثناء تفتيش جنود فرعون عنه والبحث عن الصبيان المولودين، فكانت تجعله في الصندوق وتربطه بحبل إلى وتد بجوار الشط، فإذا ذهب الجنود وفتشوا في البيت ولم يجدوا شيئا سحبت الصندوق وأرضعته وأخذت ابنها مرة ثانية، فكان نوعا من التخبئة لموسى عليه السلام خلال هذا. وفي مرة من المرات نسيت أن تربط الحبل فأخذه اليم، فأخذته أمواج النيل حيث ألقي عند بيت فرعون، وإن كان هذا فيه احتمال لأن الظاهر أنها ألقته بالفعل دون أن تذكر هذا الأمر. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني في موافقة فعل أم موسى للشريعة، أن إذا غلب على ظن إنسان أنه مقتول حتما إذا بقي في مكانه، كجماعة مثلا بقوا أو كانوا في سفينة فاحترقت السفينة، فهم بين أن ينتظروا حتى تأتي عليهم النار وبين أن يلقوا أنفسهم في البحر وقد لا يحسنون السباحة، ولكن أمل النجاة في البحر أكثر. هذا موت محقق، وهذه فيها هلاك محتمل، فعند ذلك يقدم الهلاك المحتمل، فربما أنقذ بدرجة أو بأخرى. وولود صندوق في البحر يمكن أن يتناوله أحد، خصوصا في نهر وليس في بحر حتى لو كان، فهو مخير بين مفسدتين، أشدهما أن يبقى سوف يذبح، والأخرى مفسدة أقل لأجل احتمال النجاة فيها. وقواعد الشريعة تقتضي تقديم أعظم المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين، فتحملت أم موسى مفسدة يسيرة بالنسبة للمفسدة الكبيرة. المفسدة الكبيرة كانت انتظار القتل حتما، وهي تعلم أنهم لا يدخرون وسعا في البحث وفي التحري والحذر، وإذا وجدوه قتلوه. والمفسدة الأيسر أن يلقى في البحر لعل أحدا أن يأخذه فينجيه. إذن لم يكن فعل أم موسى مخالفا للشرع في تلك الحال، فلا يحتج إنسان بأن يلقي ابنه مثلا في الطريق العام ويقول سيكون له شأن، فضلا أن يلقيه في البحر، أو أن يلقي يعني شيئا غاليا عنده أو نحو ذلك. ولو فعل إنسان ذلك، لو مثلا كان إنسان معه طفل صغير فألقاه في البحر فكان لكان قاتلا، ولكن الظروف التي كانت فيها أم موسى تختلف عن مثل هذه الظروف التي قد يدعيها البعض أو يحاول أن ينسبها إلى الكرامات ولو وقع شيء من ذلك لبعض الناس. ولذلك نقول كل ما ورد في هذا المقام من مخالفة الأولياء لأمر الشرع إنما هو على وجه ما موافق لا يظن به المخالفة، كما فعل الخضر عليه السلام في المواقف الثلاثة، وكلها كانت مراعاة للمصلحة الأعظم ودفع للمفسدة الأكبر بتحمل الأدنى في المواطن الثلاثة التي فعلها، فهي موافقة للشريعة، ولكن كانت شريعة خاصة بالخضر أو يعلمها الخضر لم يكن يعلمها موسى صلى الله عليه وسلم. ولا يسع أحدا أن يعمل مثل ما عمل، مع كون الشريعة عامة للناس جميعا شريعة الإسلام، فلا يسع أحدا أن يدعي إلهاما أو كشفا في قتل غلام صغير ولا في إلقاء طفل في البحر إلا في الحالة التي ذكرنا من أنه يخشى الهلاك كما خشيت أم موسى على ابنها. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، سوف يتحملون كسح الكنف، حمل الأحجار، الأعمال المهينة وغير ذلك مما كان يفعله بنو إسرائيل إذلالا من فرعون لهم، فخافوا أن يتولوا هم الفراعنة الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون، ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان. وظاهر أن قصة موسى عليه السلام في كل المواضع لم تذكر خطرا تعرض له هارون، وده دليل على صحة هذا النقل وهو من الإسرائيليات، لكن مما شهدت له أدلة الكتاب والسنة في العموم. قال: وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان، وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدورون على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط، لا تكون قابلة لها، لا يقبلها القابلة التي تولد، التي تكون تستقبل المولودة، لا يقبلها إلا نساء القبط، القبط اللي هم المصريين وليس القبط المنصر. الناس تقول كان في نصارى زمان، القبط قلنا اسم جنس لسكان مصر. قال: فإن ولدت المرأة جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة معهم السكاكين والشفار الحادة فقتلوه ومضوا، قبحهم الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا وأحبته حبا زائدا. وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. وفعلا والله يعني موسى عليه الصلاة والسلام من يقرأ سيرته عن بعد الزمان والمكان يحبه حبا عظيما، ولا شك قد جعل الله له محبة في قلوب المؤمنين عبر الزمان وعبر المكان، وسيرته يعني كنور ساطع في القرآن العظيم. فكيف بمن رآه حقيقة؟ فكيف بأمه يعني التي ولدته؟ فكل أم يعني تحب ولدها غاية الحب، فكيف بمثل موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وهذا يعني يشعرنا بعد ذلك بالحال التي وصلت إليها أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني كانت في حالة شديدة بلا شك عندما وجدت الصندوق قد أخذه الموت وانصرف ولا تدري عنه شيئا، فما يكون شأنها؟ الناس يعني يكون ابنهم غائبا في مكان ما ويعرفون ويطمئنون عليه ومع ذلك في قلق، فكيف أنها لا تدري هل غرق هل عاش، كيف وكيف تحقق هذا الوعد الذي وعدها الله عز وجل؟ ولكن الثقة في الله التي دفعتها إلى ذلك. قال: فلما ضاقت به ذرعا ألهمت في سرها وألقي في خلدها في خلدها وأنفث في روعها كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها، فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه وخشينا أن يفتئتنا عليها. افتئت يعني يتعدى ما ليس له، وخشين أن يفتئتن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه صلى الله عليه وسلم، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الآية. قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنها تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه. ولهذا قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق. قال: وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزن. قال الله تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا وناصرا، والله تعالى يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. والله أعلى وأعلم. والسلف استدلالهم بالآيات وتطبيقها على واقع الحال وتدبرهم لها أمر عظيم الأهمية، من الفوائد التي لم نذكرها في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى عمار بن ياسر بعض البلاد المفتوحة ثم عزله بعد ذلك، فسئل: لماذا وليته ثم عزلته؟ فقال: أردت أن يتحقق قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم الأرض، لأن عمارا كان قد أصابه من العذاب ما أصابه. فهذا الصحابة رضي الله عنهم يعيشون مع القرآن حياة أخرى رضي الله تعالى عنهم. والسلف يستدلون بآيات القرآن على واقع الحياة ويتدبرون معانيه، وليس أن القصة مثلا خاصة بزمن معين أو قوم معينين فيكون هناك انشغال يعني بالزمان والمكان عن الفوائد العظيمة التي تتضمنها هذه القصص القرآنية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.